بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 82 وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، رواه أحمد بإسناد حسن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق علي بن رباح عقبة بن عامر به وإسناد حسن، وصححه العلامة الألباني بصحيح أبي داود. وعن عبد الله بن خبيب ولا بن خبيب، معروف انه خبيب لكن الله اعلم هذا اذا ضبط بهذا. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليله مطر وظلمه شديده، نطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدركناه فقال قل، قلت ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء، رواه أبو داود بإسناد حسن. إذن كم تقرأ هذه السور مرات في الصلوات أو أدبار الصلوات؟ مرة وفي الصباح 3 والمساء 3 رأيتم ما ضبطوا؟ بضم الخاء عقبة بن عامر تقدمت ترجمته. عبد الله بن خبيب والجهني الأنصاري المدني رضي الله عنه حليف الأنصار له صحبة، كنيته أبو معاذ. قوله تكفيك من كل شيء أن يدفع الله بقراءة هذه السور شر كل ذي شر لمن قرأها متدبرا صادقا من قلبه. هذه ترجمة أبو الدر من إن أتت عندي خطأ في هذه النسخة 170-173. هات كتابك. قال الطيبي رحمه الله أي تدفع عنك كل شيء سوء، ويحتمل يكون معناه تغنيك عما سواها. فوائد الحديثين: فائدة الأولى مشروعية قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين في مواطن أدبار الصلوات المكتوبات مرة عند النوم كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها 3 مع النفث في صباح كل يوم ومساء كل ليلة 3. ثانيا أن قراءة هذه السور سبب لكفاية الإنسان من الشرور والآفات، إذن هذا الحديث يضاف إلى حديث التي فيها كفاية الله للعبد الهموم والآفات والشرور مثل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وهكذا قول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عند خروجي من المنزل قال هديت وكفيت ووقيت تنحى عن الشيطان. ومن ذلك صلاة 4 ركعات بعد طلوع الشمس وارتفاعها، صلي يا ابن آدم لا تعجز أن 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. شيخ الإسلام والتلميذ ابن القيم يرون أن المراد به الفجر وسنته، والصواب أنها صلاة في وقت الضحى الذي هي صلاة الضحى 4 ركعات لظاهر الحديث في أول النهار. فمن يعيد علينا متى تقرأ؟ قل هو الله أحد والمعوذات. عندك يا عبد الله متى تقرأ؟ قل هو الله أحد والمعوذات. كم تقرأ في الصباح والمساء؟ مرة أو ثلاثا؟ ها عمر، 3 مرات في الصباح 3 مرات في المساء. ومتى دنور متى تقرأ أدبار الصلوات المكتوبة؟ كم مرات؟ ها مرة مرة 3؟ من أين؟ ما الدليل؟ الحديث أمامك بين يديك، ماذا فيه؟ أن أقرأ بالمعوذات في دبور كل صلاة. هل قال 3؟ ما قال 3. إذن مرة مرة مرة مرة. وأيضا عند النوم كم مرات؟ 3 مرات مع النفث. ما دليله؟ حديث عائشة. يقول حديث وليسعك بنيتك، هل يشمل هذا الزمن؟ لأن الفتن في البيت هذه الأيام قد تكون أشد. ما هو كل بيت فيه الفتن أشد؟ البيت الذي أنت تتحكم فيه وتسكنه إذا لم يكن أنت لك سلطة عليه وتتحكم فيه فهذا قد تقول هذا، أما أنك تسكن فيه وأنت رب هذا البيت ومسؤول عنه فلا بد أن تجاهد نفسك وأن تمنع أهلك عما يضرهم، فتأمن في بيتك وتبتعد عن مخالطة الشر وأهله. ولكن ما زلنا الآن في خير ولله الحمد، بعض المجتمعات يكون الشر فيها أعظم من بعض، ومجتمعاتنا هذه فيها خير كثير، ويخالط الإنسان الناس بقدر حاجته وقت الصلوات وفي أمر المعاش المعيشة وهكذا لنصحهم ونحو ذلك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.